طائفة ثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم بكلمة، وهذا من أبطل الباطل. فهذا الحديث رد عليه. النبي قال إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله كلام ربي، والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، دل على أن الله تكلم بالقرآن. والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت، فالله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل من الله عز وجل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقصود المؤلف رحمه الله التحذير من أهل البدع الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، التحذير من أهل البدع ومن أقوالهم الباطلة المخالفة للنصوص. هذا من النصوص التي فيها الرد على أهل البدع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، ورواه ابن ماجه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني والبزار من طريق الفيض بن وثيق عن أبي عبادة الزرقي، وكلاهما ضعيف. زرقي. عن أبي عبادة الزرقي. نعم. عن أبي عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف، وفي رواية الطبراني حماد بن عمر وهو كذاب، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث جابر معلقا، ورواه الحاكم وصححه ولفظه فكلمه كلاما. نعم. والحديث ثابت، له أسانيد صحيحة ثابتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر والد ابن عبد الله بن حرام إن الله أحيا أباك كفاحا وكلمه كفاحا، وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد، فحزن عليه ابنه جابر رضي الله عنه، وقد خلف جابر وخلف أخوات له، وأوصاه قبل موته بأن يقضي دينه وأن يقوم على أخواته، وكان دينه كثيرا، فلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن ابنه جابر وقال له أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا؟ وقال له تمنى، قال يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل شهيدا مرة أخرى، فقال الله عز وجل إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. ولمن قبه لعبد الله بن حرام ولجابر رضي الله عنه إن الله كلم أباك كفاحا يعني بدون واسطة، لمن قبه كفاحا يعني بدون واسطة، من قبه لعبد الله بن حرام ولجابر، قال إن الله أباك كلم أباك كفاحا يعني بعد موته، وقال له تمنى، هذا في البرزخ. فلما رأى عبد الله بن حرام رضي الله عنه ما أعطاه الله من الفضل العظيم والأجر الكبير بالشهادة، حصل على خير عظيم وفضل عظيم، تمنى أن يرجع مرة إلى الدار الأخرى فيقتل شهيدا مرة أخرى حتى يضاعف ثواب الأجر. قال الله له تمنى، قال يا ربي إذا كان لي أمنية أن أرد مرة إلى الدار الأخرى فأقتل شهيدا، فقال الله عز وجل إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، ما أحد يرجع إلى الدنيا بعد موته، انتهى. فالشاهد من الحديث إن الله كلم أباك كفاحا في إثبات الكلام لله عز وجل، كلم والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا بحرف وصوت وسمعه عبد الله بن حرام، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أهل البدع الذين أنكروا كلام الله عز وجل. فالجهمية أنكروا الكلام وقالوا إن الكلام هذا لا يتكلم، لا يوصف الله بالكلام، وما ورد في النصوص من إضافة الكلام إلى الله فهي صفات لخلق، من إضافة المخلوق إلى خالق للتشريف. وكذلك المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات ومنها الكلام، لكن ما أثبتوا الكلام على وجهه، قالوا الكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. هذا هو الرد عليه. فالله تعالى كلم جابر والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا من دون واسطة بحرف وصوت، ففيه رد على الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام لا يسمع وليس بحرف ولا صوت، هذا من أبطل الباطل. وفي هذا التحذير من أهل البدع الذين ينكرون

وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.